حصريا على موقع djkimo.com. هيدي قصة غرامي رح دل علي، خبر عنها كل ليلة وغمرة ايدي، والكل يحكي بصدنا يحسدني علي، عادي كل الدنيا تحبك بس الغارة علي. وهيدي قصة غرامي رح دل علي، خبر عنها كل ليلة وغمرة ايديك، والكل يحكي بصدنا يحسدني عليك، عادي كل الدنيا تحبك بس الغارة علي. حكت الدنيا بتضحك لك يغبرني جمالك كلك، يا أحلى حب بعمري دنيتي بيديك. حكت الدنيا بتضحك لك يغبرني جمالك كلك، يا أحلى حب بعمري دنيتي بيديك. بشتاقلك لما بشوفك وبحسك معي، ليلي عم حاكي خيالك يا عمري الهني، نظرة بتكفيني منك بتقلي رجعي، كل ما ببعد لحظة عنك يا حب الوفي. حصرياً على موقع djkimo.com.